تلاميذي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مجددا أعزائي المشاهدين نلقاكم مع حوار في النور وعلى مائدة النور. نطلب النور لمناهجنا، نطلب النور لحلولنا، نطلب النور لشبابنا وشاباتنا. الزواج ذاك الحلم الجميل الذي تتمناه كل فتاة وتتمناه كل أسرة، ويكون ومحطة نير نلتقي معها جميعا. السؤال، نحن مجتمعات منفتحة، فهل ضريبة الانفتاح أن نفقد بعض خصوصياتنا ويصبح عندنا عقبات أمام فرحة بناتنا وأبنائنا؟ نحن مجتمعات تطلب التقدم، وصارت لنا تطلعات أن تتعلم الفتيات وأن يكون لها مشاركات مجتمعية ومشاركات تربوية واجتماعية. هل الضريبة دائما أننا نفقد بعض خصوصياتنا ويتأخر قطار العمر في حياتنا؟ قطار العمر حينما يتأخر تصبح له مشاكل، كيف نتناول هذه، معالجة هذه المشاكل، كيف نتجاوز هذه المشاكل ونحلها ليصبح عندنا أجواء مشجعة على الزواج، بل أجواء مشجعة على النهوض بكل ما يقدمنا إلى أن نصبح بإذن الله عز وجل على موائد الفلاح، حفظ الفروج وتأسيس الأسرة والمستقبل الطيب، مع ظاهرة لا نريد أن نسميها هكذا ظاهرة العنوسة، لكن مع ظاهرة أننا بدأنا نفقد كثير من التأسيسات في هذا المجال. حوار حول العنوسة، كيف نحد من آثارها، كيف نقدم حلولا لشبابنا مع ضيفاتنا الكريمات. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل بحول الله رب العالمين. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. العنوسة دائما تصدقوها بالفتاة غير المتزوجة مع أنها تنطبق على الرجل والمرأة، وأنا بتحفظ على مصطلح العنوسة، يمكن في مصطلحات أفضل وأخف على النفس. العنوسة هو تأخر الزواج عند الشاب والبنات، بس هو وارد أكثر شيء عند البنات. طبعا بيكون طبعا من عصر لعصر يتأخر يعني أو يتغير سن الزواج أو سن العنوسة، إنه هلا صار العصر تقريبا هذا من 45 وفوق، بطل يعني زي زمان من 30 وأقل، لا هلا من 45 وفوق عند الفتاة، والزلمة أكيد يعني من 50 وفوق تقريبا. العنوسة هي معناها تأخر سن الزواج الفتاة أو الشاب عن السن يعني الأفرز الطبيعي للموضوع. ممكن إنه يكون للفتاة ممكن يحددها يعني بين 30 وفوق، والشاب تقريبا يعني 45-40 بهذه الحدود. يعني العنوسة هو لفظ يعني اخترعه المجتمع، وهو لفظ يعني صعب وقاسي، أطلقوا على الفتاة اللي تتجاوز سن معين وبتستنفذ بعض الخيارات في حصولها على شريك في حياتها. ويعني العنوسة هم بيقصدوا فيها انه الفتاة العزباء اللي ما تزوجت. اذا ما كان اذا تقدم لي الصفة صاب اقل من مستواها الاكاديمي فانه درستها عشان يجي الاقل منها، او اسباب اخرى ايضا مادية. طب اللي عند الوالدين هم بخلي العنوسة عند البنات، فممكن مثلا الاب او الام مثلا بدهم مواصفات خاصة للزوج، فمستحيل او صعب انهم يلاقوها، فممكن هيك يعني البنت تتعنف او بتأخر سن الزواج عندها. ممكن هذا الاشي يصير في حال واحدة ان الشاب او الفتاة اللي يعني اولادهم ما عنده الشخصية اللي يحكي رأيه او هو اللي يعني يعني خلص هذا حياتي فا اوكي ماشي انتوا لكم الحق انكم تدخلوا بهاي الامور بس يعني في حدود خاصة لما اوصل هذا الموضوع يعني اتوقع شاب قادر على الزواج قادر على اتخاذ هذا القرار فهو بيعرف انه خلص هو بده يتزوج هاي خلص يعني هو بيعطي رأيه بيعطي اهلهم رأيه عن عن الموضوع بس برضه هو بيكون في له رأي كتير فعال وبيقدر يقنعهم برأيه عشان يكون أصلاً شاب قادر على الزواج يعني إذا هو مو قادر يقنع أهله بالعروس بده يتزوج فبده يكون قادر إنه يسوي بيت يعني صعبة وفيه إبهم دور إنهم دائماً بنظروا بدهم الشاب الأفضل وليس الأنسب نفس الشيء الشباب بدهم الفتاة الأفضل وليس الأنسب اختيار الأنسب والكفؤ نعم يمكن أن يكون دور كبير جداً خصوصاً إذا كان في تشدد بالشروط احنا نسمع انه يكون في تساهل شديد ويعني تتزوج اي واحد او اي او اول واحد او كذا لكن يعني ضمن الشروط المعقولة يعني بنرفض انه مثلا يكون في تشدد في هذه الشروط رفض اكثر من طلب ربما يكون يعني خيار انسب او خيار مناسب او افضل للموجود اختاه انيبي اختاه لله فقط صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختي لينا هل يمكن فعلا أن ننظر لهذه الظاهرة أنها ظاهرة معيقة لنمو المجتمعات وهل يمكن أن نتحدث فعلا أنها ظاهرة الحالات هنا وهناك على مستوى عالمي الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أجيبك أستاذة فاطمة لابد أن نبدأ بتعريف العنوسة حتى يفهم إخوتي المشاهدين ويستوعبون ماذا نعني بالعنوسة العنوسة هي في اللغة عنسة الرجل يقال وعنسة المرأة وهذه معلومة قد تكون جديدة على كثيرين أو الكثيرون يظنون أن العنوسة هي خاصة فقط في المرأة ولكن لمعلوماتهم العنوسة عنسة الرجل وعنسة المرأة إذا طال مكثه دون زواج حتى تخطى سن الزواج المتعارف عليه طبعا سن الزواج المتعارف عليه يختلف من بلد إلى أخرى قد يكون في وحتى بين في بلد واحد بين المدن والأرياف يعني مثلا عندنا في سوريا سن المتعارف عليه للزواج 23 24 25 بعد ذلك تكون قد بدأت في بعد 26 قد بدأت في سن العنوسة لكن ممكن في الأرياف أن تعتبر الفتاة إذا وصلت إلى سن 20 قد وصلت إلى سن العنوسة إذا هذا بداية معنى العنوسة لكن أن نقول أنها ظاهرة هي فعلا بدأت تكون ظاهرة في بعض المجتمعات العربية والإسلامية متفشية ويعني هنالك إحصائيات لكن أنا يعني أشك قليلا في مدى صحة هذه يعني مثلا في عندك إحصائية أنه بلغت نسبة العنوسة في السعودية 30% في قطر 40% في مصر 37% يعني لكن لا نستطيع أن نتأكد لأننا لا نعرف كيف تمت عملية المسح أصلا سن العنوسة يختلف كما ذكرنا من بلد إلى أخرى إذا لكن نستطيع أن نجزم أن هذا ارتفاع هذه العنوسة زحفت إلينا من الغرب كثير من الغرب النساء وحتى الرجال في الغرب لا يتزوجون وربما يعكسون حياتهم كلهم على المصاحبة والمخادنة وغير الفريند وبوي فريند لكن هذه المشكلة أننا بدأنا نستورد هذه المفاهيم عندما نتحدث عن العنوسة هنالك عندنا كما ذكرنا عنوسة الرجال وعنوسة النساء أسباب العنوسة عند الرجال تختلف عنها عند النساء أسباب العنوسة عند الرجال قد يعنس الرجل بسبب إما الأسباب الاقتصادية لا يستطيع على تكاليف الزواج المرهقة والتي كثيرة تحدثنا عنها من غلاء المهور وتأسيس البيوت وما إلى ذلك لكن الأمر الآخر الخطير هو استيراد المفاهيم الغربية عند الرجال يعني قد يكون قادر على تكاليف الزواج لكن يقول لي ما أربط نفسي في مسؤولة الزواج يعني أنتقل وأسر كما أشاء ويعني مسؤولية في الزواج لا أريدها فهنا تكون هذا الموضوع الخطر والذي فعلا يستدعي منا علاج مباشر لتوعية هذا الدين مخاطر التحلل والانفلات الأخلاق طيب أعود لك أختي ماما حينما نتحدث عن العنوسة ممكن في شخص الرجال أن نستورد القولة الأمارية لرجل لا يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور نعم هذا بالنسبة للرجل عجز مادي أو فجور معنى أن هناك طرائق لتصريف الشهوة غير مقبولة شرعيا، لكن على مستوى الفتيات وخاصة المؤمنات منهن والعفيفات، ما هي في الحقيقة أسباب الأنوثة؟ بسم الله. أسباب الأنوثة التي ذكرتها وذكرتها أختي دينا، نعم لها تواجد حقيقي. إحصائية علمية تمت وهي دقيقة تقول أن أعلى نسبة لسبب الأنوثة عند الرجال هو القدرة المالية، يليها عدم اختيار الزوجة الملائمة. عند النساء أعلى سبب في الأنوثة بناء على استفتاء البنات هو متطلبات الأهل للزواج، يليها عدم تقدم الشاب المناسب. يضاف إلى هذه الأسباب لكن بنسب أقل إقبال الفتاة على التعليم وانصرافها عن الزواج أو انصراف الشاب عن الزواج أثناء التعليم، يعني يبتعد مشروع التعليم تماما من ذهنهما أثناء مشروع الزواج، يبتعد تماما عن ذهنهما أثناء التعليم. هذا رأيك أنه من أسباب الأنوثة التي يمكن أن نقول مباشرة في حياة الفتيات التعليم؟ نسبة تقريبا 20%. مش واقع؟ واقع خليني أشوف رأيي. لا التعليم اليوم اسمحي لي أختي نعم. اليوم الفتاة دخلت في مجال الدراسة نعم. والدراسات العليا، هل يمكن أن نقول أن تقدم الفتيات في التعليم العالي يشكل نسبة من أسباب الأنوثة؟ إذا رفضت الزواج أثناء تعلمها والدراسات، لأن نحن نعرف أن الدراسات العليا قد تستمر إلى سن 27 و 28، لكن أحيانا يكون التعلم سبب من أنوثة الفتاة ليس بسبب رفضها هي أثناء التعلم، وإنما بسبب رفض المجتمع. يعني أنا أعرف كثير من الرجال يقولون لبعضهم البعض يعني كيف إيوان بعضهم البعض لا تتزوج المتعلمة، المتعلمة طلباتها أكثر، المتعلمة يعني دائما تكون مغرورة وما إلى ذلك من مفاهيم مغلوطة. لذلك يقولون نريد بنت نربيها على يدنا لا ليست متعلمة، يعني نثبتها بالأزرار كما نشاء ونقولبها كما نشاء، وهنا تكمن الخطورة. لكن أعود لمسألة التعليم العالي، الفتاة عندما تطلب الزواج بسبب أنها تريد أن تكمل تعليمها تكون هي قد قصرت في حق نفسها، لأن يعني ممكن أن تكمل تعليمها وهي متزوجة وتنتقي الزوج الذي الكفئ لها من الناحية العلمية والذي يستوعب طموحاتها ويستوعب أن يمدها بالمعونة أثناء دراستها، وهذا لا مانع منه. إذن وهذا السبب كما أقول هنالك عنوسة قصرية هنالك عنوسة اختيارية. العنوسة القصرية إدارة العنوسة الاختيارية ممكن هذه النقطة، ألا يمكن أن يكون مغالاة في الشروط وتعليم الشروط عند الفتيات؟ نعم هل ذكرت متطلبات الأهل؟ نعم نعم ذكرت بعض هذه الأمور، فهي أحيانا تعطف في الأهل ويعني هم يريدون لابنتهم كلنا نريد بلدنا الفتاة. هل هذه أسباب؟ هنالك أسباب مجتمعية لتعطف لعنوسة الفتاة، هنالك أسباب شخصية، هنالك فتاة تريد كامل الأوصاف. يعني كثيرا ما ذكرنا عن كامل الأوصاف، رسمت في مخيلتها صورة لفتاة أحلامها كلما يأتيها الشاب ويكون جيد وذو من كل النواحي فيمسكه شيء ما، هي تريد تعمل الأوصاف فتظل ترفض إلى أن تصل إلى سن الأنوثة. عندما تصل إلى سن الأنوثة ربما تنخفض، وإذا انخفضت ربما يكون أدركت هذا جيد، ولكن في بعض الأحيان لا تتنازل عن طلباتها وهنا تكمن المشكلة الأكبر. يعني أنا تظل عمرها مثلا 30 35 وتظل تطمح بنفس الفتى الأحلام الذي كانت تطمح به السابق. إذا هذه اختيارات، هذه أنوثة اختيارية. ومن الأنوثة القصرية هو قلة شمال الفتاة، هي لا تنبلغ. وأنا أعرف كثير من القصص يأتيني، يعني تأتيني فتيات تقول أنا أرغب بالزواج الحلال ولكن لا أحد يثق بابي. وهنا أيضا مسؤولية المجتمع تظهر بذات الجنس لذات يبحثون عن الجميلة، وأحد المقولات جميلة هنا تقول المرأة الجميلة هي دنيا لأنك ستألف مالها فيما بعد، والمرأة الغنية فاتحة، أما المرأة الفاضلة والمتدينة فهي فاتحة الروح وفاتحة الحياة، فهي الروح الفاضلة وهي التي تجعل حياتك طعما. طيب أختي نانا، الدكتورة تحدثت على أن هناك أسباب هي من ذات العائلة الفتاة التي تأخر عليها قرار الزواج. ألا ترى نانا أن هناك علاقة بين عزوف الشباب عن الزواج والأنوثة؟ لأن هناك عزوف حينما تأتي علينا السيارات في كيف تصريف غير شرعي تتعنف الفتيات، ما يمكن أن نتحدث في هذا؟ تماما، يعني إذا كان هناك تصدير لأفكار مسممة، تصدير لانحلالات، تصدير لتفريغ غير شرعي للشهوات بسبب لا يقدم على الزواج. لما يقدم على زواج يقدم فيه مسؤولية وتحمل تبعات أولاد وبيوت وما إلى ذلك، وهو قادر على تصوير شهوته بالحرام إذا فتحت له هذه المجالات. هذا الانصراف للشباب يؤدي للبنات إلى العنوسة. الأمر الآخر، أحيانا كثرة المتطلبات الداخلية في المجتمع الداخلي يسبب الشاب أن يطلب زوجة من خارج مجتمعه، فيسبب لبنات مجتمعه العنوسة. أحيانا الأهل وضيق النظرة في أن البنت في هذه العائلة يجب أن تأخذ من نفس العائلة أو من نفس العشيرة أو من نفس البلد، وعدم الخروج إلى ريف مثلا. أو هناك أمور معتبرة لكن هناك أمور فيها نوع من التشدد الذي لا يقبل، يسبب عنوسة أيضا لهؤلاء الشباب والفتيات. أحيانا للأسف يكون طمع الأهل في الراتب أو في الأموال التي تحصلها الفتاة سبب في الإبقاء على الفتاة للأسف وعدم تزويجها. أسباب عديدة يشترك فيها هذه الأسباب نعيدها إن شاء الله بتفاصيل بإذن الله. تأكد لنا أنه أحيانا هذه الارتفاع السن وتأخر الزواج هناك أقدار جارية في المجتمع الزواج، مش بيد الفتاة. لا لا يعني الواقع الآن بيبنى. نلقاك في تفصيل هذا الواقع إن شاء الله بعد الفاصل بحول الله. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مجددا على مائدة النور وحديثنا عن أسباب الأنوثة في المجتمعات الإسلامية. أختي منى، هل عندك من أسباب أخرى فعلا تضعنا أمام هذه الظاهرة وضحتها لكي نفسر الحلول؟ نعم، حلول المعقولة. نعم، بالإضافة إلى ما ذكرت الدكتورة ريما وإلى ما ذكرته قبل الفاصل، أقول من أهم أسباب العنوسة أيضا تجريم المجتمعات وثقافة المجتمعات للزواج الثاني. فأصبح يعني إغلاق الباب أمام الزواج الثاني سبب لبقاء عدد من البنات دون زواج. والصورة الثانية للتعدد لأنه سوء استخدام هذا الحق من قبل الرجال جعل كثير من البنات يعجزون حتى لو طلبت للزواج الثاني. التعدد صار مشكلة بوجهين، رفض التعدد من قبل المجتمع والنظرة له كأنه جريمة حتى في بعض المجتمعات قد توصله إلى الحرام، والنظرة الثانية سوء تطبيق التعدد من قبل المجتمعات يصرف الفتيات عن التعدد. طيب أختي لينا، هل هناك هذه نتحدث عن ظاهرة وعن ضعفها وعن قدومها، ما هي الآثار؟ قبل أن أسألنا لأنه إذا أردنا أن نقول لابد أن نستفسر هل هناك آثار أم أن آثار جانبية. لكن قبل أن أجيب الدكتورة عن الآثار أحب أن أعقب على كلام الدكتورة نماء وتكلمت عن دور التعدد في خفض نسبة العنوسة. أنا أقول هنا من أسباب، لأن أنا أقول أن في استخدام التعدد زاد العنوسة. أنت قلت هذا ولكن أنا فهمت أنه على العكس تماما، ولكن أريد أن أعلق هنا فأقول من أسباب العنوسة هو زيادة نسبة النساء عن عدد الرجال، وهذا أمر حقيقي. لكن هنالك بعض الإحصائيات تقول نسبة النساء بالنسبة للرجال 70% على جملة تلك الإحصائية، لكن ما نستطيع أن نجزم به أن هنالك عدد من النساء يفيد عن عدد الرجال. إذا قد يكون التعدد حل، قد يكون مشكلة، لكن أنا أحب هنا أن أقول حتى لا نفهم خطأ، نحن لا ندعو إلى التعدد العشوائي والفوضي، وأنت أكدت على هذا. أنا أقول يعني أرى كثير من الرجال يريدون أن يعبدوا يعني يحتجون بأن يعني هنالك عنوسة، نحن نريد أن نرأف في هذه العانس ولذلك نعبد. أنا أقول لهم بداية قبل أن تقولوا هذا، اذهب أنت الغني الذي تريد أن تعبد، أنا هذا وجهة نظري، اذهب فزوج هذا العانس من الرجال من العانس من النساء، ثم بعد ذلك عندما يكون هنالك ليس هنالك عانس وأعذب من الرجال يمكن أن نقول يعني قد تكون هذه فعلا حل لمشكلة العنوسة. طيب هذه وجهة نظر أختي لينا، وإلا ما حله الله فهو الحلال في أن أبينا. طبعا نحن لا نحرر أول أختي لينا، لكن نحن لا. أنا أقول لك يعني أنا مستوى تدبير المجتمعات الله عز وجل أعطى حل تدبير للبشرية جميعا تحت قاعدة أن الحلال أولى، ويعني بالحلال نسد الحرام، ولأن المجتمعات الحين صارت فيها ثقافة، هذه الثقافة ممكن الرجل في حياته يكون عشرات الخليلات وما يقبل منه ولو واحد او ثانيه. نعم يا فلوسه، يعني بعض حتى النساء تقول لك الخليلة ولا الحليلة. وهذه أسماء هذا أمر الله عز وجل. يعني إحنا مثل لا نقول نشجع لكن هذا أمر الله عز وجل. أيضا من نعود إليك أختي منى. يعني إحنا حتى دعونا ندخل إلى الآثار وعلى الفتاة نفسها لأنه هي مش مشكلة. يعني تبتدي حلول ما نقول مسكينة لا تقول لها لا هذه إنسانة وكاملة ده قدر اللي بيدها عملته إيمانها تقوى برصها لكن الزواج قدر بيد الله عز وجل إذا كيف نعم بداية نقول الآثار متعددة الأطراف الطرف الخاصة منها حقيقة بداية هو المجتمع المجتمعات تخسر من العنوسة أكثر مما يخسر الأفراد على مستوى الأفراد هي في إحدى حالتين إما أن تتحول إلى أسباب الفساد والعياذ بالله وإما إلى الكآبة النفسية يعني العنوسة إما أن تؤدي إلى مرض نفسي حالة وعادة إلى مغالاة هذا سأقوله ثم بعد ذلك إما أو إما إلى أن تبحث عن الحرام الطريق الأسلم هذا ممكن نجيله في الحلول هو الرضا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره واحتساب ذلك عند الله عز وجل من الآثار أن المجتمع يصبح فاقد للخلية المعطاءة اللي هي الأسرة ويصبح هناك أفراد مستهلكين عاطفيا ونفسيا غير منتجين هذه قضية خطيرة في نفسيات الشباب ونفسيات البنات مشكلة ثالثة أن هناك نسبة من المشاكل الأسرية التي قد تزداد لشعور هذا العانس أو تلك العانس أنه إنسان غير مرغوب به في أسرته أو في بيئته أو ينظر له من المجتمع نظرة منقصة لأنه لم يتزوج أو لم يحظى بكلمة بابا أو ماما كما يشيع الكثيرون آثار تعقيل كفاءات من الفتيات وكفاءات من الشباب أن يكونوا أسر قادر على إنشاء جيل يحمل هذه الرسالة. نعم، نفسي معي أنه هذا الظاهرة قد تولد عندنا ردة فعل سليمة تجاه المرأة تجاه الرجال سيصبح مجتمع يعني الأخوات اللي ما تزوجوا التفارة لا يمكن التفارة مع الرجل نعم في عندنا حكايات أنه اللي ما يتزوج تنكر من عدم ثقافة الزواج إيش رأيك؟ أنا أريد هنا أن أضيف نقطة النظرة إلى العانس هذه النظرة التي ينظرها المجتمع نظرة إما أن العانس عالى على المجتمع أو إما أن العانس دائما إنسان غيورة وما إلى ذلك هذه النظرة هي التي تسبب أزمة لدى المرأة التي لا تتزوج نحن نريد أن نغير هذه النظرة ونريد للعانس خصوصا إذا كانت عانس قصرية وليست اختيارية وهذا حال كثير من الفتيات وأنا أعرفهم يجب أن نقول لها مبدأ الرضا بالقضاء والقدر ومبدأ آخر أن كثير من العوامل استطاعوا أن يصنعوا أمر هام دور مجتمعي هام أن يضعوا بصماتهم في المجتمع كون عامل يجب أن لا يعوق أن تؤدي دورها المجتمعي لكن هنا أنا أحب أن ننطلق في العلاج قبل أن ينتهي الوقت لأن مسألة العلاج مسألة ضرورية جدا يجب أولا أن نغير النظرة المجتمعية الأعراف المجتمعية التي تعوق دون الزواج يعني مثلا لا مانع اليوم من أن يبحث الأب لابنته العانس عن زوج يعني كثير من الآباء يجلسون هكذا يضعون يدهم على خدهما يتندمون ابنتهما لم تتزوج أنا أذكر هنا قصة ابنتي شعيب عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين أذكر قصة عمر رضي الله عنه حين بحث لزوجته حفصة عن زوج لابنتي حفصة عن زوج عندما توفي زوجها عرضها على أبي بكر عرضها على عثمان وبالنهاية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لا مانع لا طيب من أن يكون لكن على الأعراف التي لا تحبها التساهل في الطواف أنا تأتيني كثير من الشكاوى من قبل الفتيات والدي يريد أن مهري كذا يريد بيت كذا وهي هي تريد التساهل ووالدها لا يريد والدتها لا تريد يعني هذه المفروض أن يكون الوالد والوالدة أفعل من البنت وأن يكونوا هم الذين يعني يبدأوا بالتساهل ولكن مشكلة أننا في كثير من أحنا نرى السيرة مقلوبة والفتاة تريد أن تغير ولكن المجتمع يبقى أقوى من إرادتها والعادات التي تسربها والدها من جوال لابد الدكتور لينا أيضا أن يحل الحق فوق العرض يعني كفانا استسلاما للأعراف والتقاليد ما صح منها مع ديننا ومع ثقافتنا الإسلامية هو مقبول وما تواجه وتصادم مع ثقافتنا الإسلامية علينا أن نغلب الحق على الدين فالحق أحق والحق هو الأحب إلى قلوبنا فعلينا أن علينا نحن كمؤسسات إعلامية يعني نريد نحن الآن في واقع حل المستقبل أن نحل في دول لكن نريد حلول قريبة حتى هذه الفتاة التي فاتها قطار تعيش مكرمة معززة معطاءة للمجتمع هذا حلولنا لأسر الأم والأب لأن أحيانا لا. الأسرة نفسها هي تحس مشكلة أنا مش ذنبي لما يحضر لي زوج فيصبح المجتمع يذنبني أمي ووالدي بنت ماذا تقولين للأسرة؟ أقول لهم اتقوا الله عز وجل في بناتكم اتقوا الله عز وجل في بناتكم ولا تكونوا أنتم السبب الدافع لهم للانحراف والفساد أبواب الفساد منتشرة على مصراعيها في مجتمعاتنا وتتصدر عبر ثقافة الإنترنت والكمبيوتر سواء علمتم أم لم تعلموا. طيب كيف اتقوا الله في بناتكم؟ أقول كيف ماذا نقول للرجال؟ أقولهم أنا الشباب نفسه شباب مسؤول لابد يصبح عنده مسؤولية تجاه الشباب كيف تصرف نفسك إلى الحرام وتترك الحلال؟ فنصبح في ورطة ورطة مع الفتيات ورطة مع المجتمع. أنا أحب هنا أن أؤكد على علاج هام جدا جدا هو دور المجتمع والجمعيات الأهلية في تيسير الزواج. يعني عندنا الأعراف الجماعية، عندنا صندوق الزواج، عندنا المفروض أن يكون هنالك معونات جمعيات مفيدة هناك حلول كبيرة لتيسير الزواج وللقضاء على العنوسة وهذه من أهم هذه الحلول. هناك حلول كثيرة بإذن الله عز وجل، لكن نحن نقول أن نحل فتياتنا أنهن يتجئن إلى الله عز وجل وإلى الإيمان به سبحانه إلى التوكل عليه ثم ينتقل في مجتمعهم دانيات لهذا المستقبل دانيات لتنوير بنور الله عز وجل داعيات بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن نطلب الحلال مساعدات هم أنفسهم جزء من الحل لا جزء من الأزمة ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة مع حوار مع النور ومع فتياتنا ومع دوائر التي أنتجها فوضى التي تعيش فيها المجتمعات في بعدها عن النور نور رب العالمين وهدي سيد المرسلين دمتم طيبين بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. Thank you.